الرحيم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد. وفي لقاء قلنا هنا بالرجل الذي مر على بعض من الشك البطولية التي هي سبب عدل غير العالمين، فيوجب الشك في عدله والتمسك بأصالة بقاء الملك. ومن إمكانها فيعتقون لبنائه على التوحيد. كان الكلام في أن الرجل والمرأة لا يملكان العمودين الآباء والأولاد، وأن الرجل له حكم إضافي، وهذا الحكم هو أنه لا يملك محارمه الإناث. إذا علمت وجودية الشخص فالحكم واضح، وإذا علمت أنوثية الشخص فالحكم أيضا بين. ولكن الكلام لو كان المالك هو خنثى، لو كان المالك هو خنثى، إنسان هم له آلة الذكورة وهم له آلة الأنوثة، مو واضح هذا ذكر أو أنثى. هذه الخنثى اشترت واحدا من أقاربها، يعتق عليها أو ما يعتق. إذا اشترت العمودين فكون واضح، يعني اشترت أبوها، بس سواء كانت ذكر أو كانت أنثى أبوها يلعتق عليها. أما إذا اشترت أختها، أختها تنعتق على الخنثى أو ما تنعتق، في الواقع مو معلوم. لأن إذا هاي الخنثى ذكر شي يصير ينعتق عليها، وإذا هي أنثى لا ينعتق عليها. فش نسوي؟ المصنف يقول احتمالين. احتمال أن نقول أنها لا تعرف عليها، يعني الخنثى تظل مالكة لمن؟ لأختها. ليش؟ لدليله. الدليل الأول الاستصفاء، لأن عندما الخنثى اشترت الخنثى دخلت في ملكها أم لا؟ دخلت. بعدين يجي يقول أن الإنسان عندما يشتري أبوه أو واحد من أقاربه يدخل لحظة واحدة في ملكه ثم يطلع يصير خور. دخلت لو ما دخلت؟ نعم دخلت. إن شك بعد تلك اللحظة الأولى انتفى الملك أو استمر الملك، الاستصحاب شو يقول؟ يقول الملك بقي مستمرا، فالخنثى تظل مالكة لأختها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو قاعدة الشك في الشرع يوجب الشك في المشروب. قارين هاي القاعدة؟ يعني انتوا اذا ما تعلموا متواضين لو ما متواضين، اذا عندكم شك في انكم متواضين لو ما متواضين، عندكم شك اللي صلاتكم صحيحة لو باطل، هذا شيء واضح. انا ما اعرف متواضين لو ما متواضين، اسمح كان اصلي لو ما اعرف كان اصلي، فالصلاة مجهولة مبهمة مو معلومة صحيحة او مو صحيحة. دائما الشك في الشر يوجب الشك في المشروع. النار شرق الحرارة، انتوا شكيتوا اكو نار بالغرفة لو لا؟ بالنتيجة شكون اكو حرارة لو ماكو حرارة. الذكورية شرق العتق، يعني متى تعتق الاخت او العمة او الخالة؟ متى؟ اذا كان المشتري ذكرا. الخنثى تشك هل هي ذكر او لا، هي تشك في الشر، فتشك في ماذا؟ في المشروط. ما المشروط؟ العتق. الذكورية شرط العتق، وإذا شككنا في شيء الأصل شنو؟ عدم ذلك الشيء. فهذان دليلان يقولان الخنثى شو تصير؟ تملك أختها، تملك عمتها، تملك خالتها. هسه نجي نقول وفي إلحاق الخنثى هنا، هنا يعني في يابا في باب الانعتاق، هل تلحق بالرجل؟ اذا الحقت بالرجل شو يصير؟ من تعتق؟ اختها اللي مشتريه. او تلحق بالمرأة فاخت الخنثى التي اشترت الخنثى، تعتق لو ما تعتق؟ ما تعتق. نظر واحتمالا من هذا وجه الاحتمال الثاني انها تلحق بالمرأة، من هذا دليل لانها لا تعتق. دليل واحد الشك في الذكورية، نشك ان هذه الخنثى ذكر لو مو ذكر، الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين، العمودين خب مطلقا يعتقون، اما غير العمودين كالاخت والعمة والخالة شو سبب عتقهم؟ الذكورية. سيوجب الشك في الشرط الشك في المشروط الذي هو العتق، عتق غير العمودين، واذا شككنا في حدوث العتق وعدم حدوثه شنو الحكم؟ كل شيء شككنا في حدوثه وعدم حدوثه شنو حكمه؟ خلاص العظيم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ومن التمسك، التمسك عطف على الشك، ومن التمسك بأصالة بقاء الملك الاستصحاب اللي ذكرناه. هذا رأي وجه هذا القول. القول الثاني شي يقول، يقول تلحقه بالرجل، فإذا ألحقت الخنثى بالرجل شي يصير؟ إذا ألحقت الخنثى بالرجل شي يصير؟ تعتق لو ما تعتق؟ تعتق خطها بعد كالرجل. بأي دليل؟ لأنه يقول إحنا عندما استبعنا حالات الشارع واستقرينا حالاته، رأينا أن الشارع يحاول العتق مهما أمكن. شلون يحاول العتق؟ واحد مثلا حر لا عارف في بلاد المسلمين، الإسلام شو يقول؟ يقول هذا ممكن يكون حر، إن شاء الله حر. ما شكل؟ الاسلام لقيط دار الحرب، اذا اكو مسلم يمكن استجلاده منه، يقول ان شاء الله شنو؟ حر معبد. فاحنا شفنا الاسلام غلب جانب الحريه على جانب العبوديه، يرجح هذا الجانب. خب احنا نسالكم، محتمل ان هذه الاخت صارت حره لو مو محتمل؟ اكو احتمال لو ما اكو احتمال؟ نعم، لان محتمل ان هذه الخنثى ذكر فاختها صارت معتقه عليها، فاذا اكو احتمال ناخذ بهذا الاحتمال. مثل لقيط دار الحار اللي اذا اكو احتمال ان يكون حر يقول ان شاء الله حر. ومن هذا وجه لالحاقها بمن؟ بالرجل. اذا الحقت الخنثى بالرجل فينعتق عليها منو؟ الاخت مثلا. ومن امكانها يعني امكان الذكورية، الخنثى محتمل تكون ذكر لولا، نعم، سيعتقون. ليش يعتقون؟ لبناء العتق على التغليب. التغليب يعني شنو هو؟ يعني ترجيح احتمال الحرية على احتمال الرقية. وهنا ما دام اكو احتمال الحرية واكو احتمال الرقية، يرجح احتمال الحرية. في رأيكم اي ادلة اقوى؟ دليل القول الاول ودليل القول الثاني؟ ها؟ الادلة استصحاب دليل تبرعي، التمسك بأصالة الميل هذا تبرعي، الاحتياط أولى مو الاستصحاب. إذا أكو بعد ما في مجال للاحتياط، الاستصحاب يخنق الاحتياط، قاعدة الأصول. ما اسم القاعدة هالشكل؟ الاستصحاب حاكم على الاحتياط حسب الاصطلاح الأصولي، فينسف نسفه. زين، هذا بحث. البحث الآخر، إذا المشترى كان خنثى شنو هذا الحكم؟ المشترى كان خنثى، البحث اللي الآن كان عندنا المشتري خنثى، البحث الثاني العبد اللي اشترينا خنثى شنو حكمه؟ المسألة هالشكل مكتوبة، الرجل اشترى أخته الخنثى، بل الرجل صحيح اشترى اخته الخنثى، شنو حكم هذا؟ اذا هاي الخنثى ذكر ينعتق عليه لو ما ينعتق؟ ما ينعتق، لان قلنا المحارم الاناث. اما اذا انثى هاي الخنثى ينعتق عليه. هسه من نعرف هذه الخنثى ذكر لو انثى؟ شنو حكم؟ ما رحت البحث السابق. وكذا الاشكال والنظر لو كان الخنثى مملوكا واردنا نشتريه. انت شو رايك ايها المصنف؟ المصنف يقول وإلحاق الخنثى بالأنثى في الأول وبالذكر في الثاني لا يخلو عن قوة. يعني تبقى مسألة الأولى صحيح، نلحق الخنثى بالأنثى. يعني شنو نلحق الخنثى بالأنثى؟ ها بلي في المسألة الأولى اللي المشتري خنثى، نقول هاي الخنثى أنثى، أخوتها تنعتق عليها لو ما تنعتق ما تنعتق. وإلحاق الخنثى المشتري بالأنثى في القسم الأول، القسم الأول من هو المشتري خنثى، نقول هذا المشتري الخنثى أنثى، إذا أنثى أختش تصير ما تنعتق عليها. وإلحاق الخنثى بالذكر في القسم الثاني، يعني شنو في القسم الثاني؟ القسم الثاني شنو كان؟ المشتري خنثى اشترى منه. القسم الثاني المشترى خنثى، العبد المشترى خنثى، الذكر اشترى اخت الخنثى، هذا ذكر لو انثى، نقول ان شاء الله ذكر، يعني شنو يعني ما ينعتق. وبالذكر في القسم الثاني لا يخلو من قوه. ليش لا يخلو من قوه؟ تمسكا بالاصل فيهما، هم في القسم الاول هم في القسم الثاني. نجي للقسم الاول، القسم الاول شنو كان؟ الخنثى اشترت منه، اشترت اخته، هذا القسم الاول كان صحيح. دخلت هذه الخنثى في ملك الانثى في ملك الخنثى لو ما دخلت؟ نعم. نشوف خرجت عن الملك لو ما خرجت نفتقد بقاء ملكها، فالانثى صارت بحكم من هو؟ بالانثى. القسم الثاني المشترى خنثى، الخنثى دخل في ملك الاخ لو ما دخل؟ دخل في ملك الاخ. نشوف خرج الخنثى عن ملك الاخ او لم يخرج نفتقد بقاء الملك. اذا الخنثى لو ملك دام ملكه، والخنثى لو ملك شنو؟ دام تملكه. أكو مسألة طريفة بالعروة، لو دخل الذكر بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الذكر وجب الغسل على الخنثى دون الذكر والأنثى. لو دخل الذكر بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الذكر على الخنثى دون الذكر والأنثى. هذا بحث أيضا شنو؟ الخنثى لو دخل بالخنثى، إذا الخنثى اشترى خنثى شنو حكمه؟ الجواب دخل في ملكه لو ما دخل، دخل لحظة واحدة في ملكه، نشوف خرج عن ملكه لو ما خرج نشوف بقاء لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين مثل. هذا البحث. البحث الآخر، أنتوا قلتوا الرجل ما يملك أبوه ما يملك أمه، يعني شنو ما يملك؟ يعني ما يدخل في ملك أصلا؟ هذا معناته؟ المصنف يقول هذا مو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا عتق إلا في ملك. فإذا أنا مو مالك كيف ينعتق هذا الأب؟ وإنما الحكم هو أن هذا الابن مشترى أبوه لحظة واحدة يدخل في ملكه وفورا يعتق. لحظة مو يعني الدقيقة، لحظة آنية دقية عقلية، يعني بسرعة الباب يدخل في ملكه بعدين بسرعة يطلع من ملكه، تطبيقا لقوله لا عتق إلا في ملك. والمراد بعدم استقرار ملك من ذكر، من ذكر؟ العمودان المحارم الإناث، ذول ملكهم ما يستقر. أنه من ذكر يملك ابتداء، يعني بمجرد البيع والشراء، بسبب وجود سبب الملك. شنو سبب الملك؟ شنو الابن يتملك أبوه؟ بالبيع، بالشراء، بالهبة، بما أشبه. يملك آنا قليلا لحظة واحدة، آنا قليلا لا يقبل غير العتق ثم يعتقون. يعني هذه اللحظة الملكية تقبل ما لا تقبل البيع، يجوز تبيع على ما يجوز في نفس اللحظة ما يجوز. هذه اللحظة جسر إلى العتق. ليش قلت يملكون آنا ما؟ إذ لولا الملك لو الملكة لو الملكة من الناحية النحوية، إذ لولا الملكة لو ملكي فلي ليش مبتدا، إذ لولا الملك مثل لولا عليون لما حقل العيب. خب، ومن عبر من الأصحاب بأنهما يعني الرجل والمرأة لا يملكان ذلك، ذلك يعني العمودان والمحارم الإناث، تجوز في إطلاقه على المستقر. بعض العلماء قايلين الابن ما يملك أبو، يعني شنو ما يملك أبو؟ ها؟ ما يملك؟ إذا ما يملك شلون صار معتق؟ بأي مناسبة؟ مرادهم بذلك أنه لا يملك ملكا دائما، بل يملك ملكا شنو؟ مؤقتا. ومن عبر من العلماء بأنهما الرجل والمرأة لا يملكان المحارم ومن أشبه والعمودان، تجوز في إطلاق الملك على المستقر. مو قال لا يملك، لا يملك يعني شنو ها؟ يعني لا يملك ملكا مستقرا. هذا مجاز له حقيقة، هذا مجاز، لأن إطلاق العام على الخاص مجاز له حقيقة، مجاز. فقال لا يملك مو مراد مطلق عدم الملك، وإنما مراد خصوص الملك غير المستقر. استفدتوا؟ خصوص الملك المستمر، لا يملك ملكا مستقرا، وهذا مجاز. تجوز يعني صنع المجاز في إطلاقه، يعني في إطلاق لفظ الملك على الملك المستقر. لا يملك يعني مو لا يملك مطلقا، يعني لا يملك ملكا مستقرا. مسألة أخرى، أنه مجموعة من المسائل المصنف. المسألة الأولى، لا فرق بين الملك القهري والاختياري. يعني إذا الابن ملك أخته مثلا، الولد ملك أخته، شو يصير؟ السرفر. مرة الملك يكون اختياري، مثل شو اشتراها؟ السرفر. مرة ملكها قهرا، شلون ملكها قهرا؟ ها إرث. شلون إرث؟ كيف ملكها إرثا؟ واحد من أقربائه كان مشتري هذه المرأة، مرأة ابن عمه، ابن خاله مثلا، بعدين ما وليس له وارث إلا هذا الأخ، شو يصير؟ ها ينتقل هذا هذه المرأة تنتقل إلى الأخ، فينعتق صورها. ولا فرق بين الملك القهري والملك الاختيار، هاي مثلا. المسألة الثانية، لا فرق بين ملك الكل وملك البعض. يعني شنو؟ يعني مرة اشترى كل أبو قطع 1000 دينار في مقابل أبو يعطي، مرة راح يم النخاس اشترى نص أبو، اللي صار الأب شنو؟ مشترك بين منه؟ بين الابن وبين النخاس. الناس شنو ينفقهم؟ ها؟ النصف ينعتق، نصف الأب ينعتق لها، صار ملك الابن. بعد ايش يصير النصف الثاني شنو؟ الجواب، هذا التملك كان قهري لو اختياري. اذا كان التملك اختياري كله ينعتق، ويكلف الابن بإعطاء بقية المال إما للنخاس. أما إذا كان التملك تملك قهري، تملك القهري يعني شنو؟ تملكه تملكا قهريا كالإرث مثلا، فينعكس نصيبه. أما النصيب الآخر إذا ما في إشكال، مثل شنو؟ مثل أخو أخت، صحيح؟ دول ورثوا أختهم، نصيب الأخ يصير ينعكس، أما نصيب الأخت من العتق، ولا يكلف هذا بإعتاق ذلك النصيب الآخر. إيش قد نصيب الأخ؟ ثلثيا. إيش قد نصيب الأخت؟ ثلث واحد. ها؟ نصفين؟ ثلثيا مالتين عتق. الباقي يتطرق لأختها، يعني الأخت تتطرق عند أختها. لا لا، ما فيها شكل شيء. المهم أنت مثلا في الشراي، هذا بحث آخر، سر العتق على الباقي. ولا بين تملك الكل اشترى او البعض. اذا اشترى البعض، البعض ينعتق، الباقي ماله شنو؟ سيقوم على المشتري باقي العام. يقوم يعني شنو؟ يعني نلاحظ القيمه، ويجب عليه ان يدفع القيمه ان كان منه المشتري مختارا، يعني كان متملكا تملكا اختياريا كالبيع والشراء لا كالبر. على الأقوال هذه المسألة. مسألة أخرى، وقرابة الشبهة بحكم الصحيح. إذا إنسان وقع امرأة وهو يتصور أنها زوجته، ثم قيل أنها ما كانت زوجته، هذا الابن ابن حرام؟ لا. وإلا ما شي يسموه؟ يسموه ابن شبهة، ابنه شبهة. هسه هذا الابن إذا اشترى أبوه، هذا الابن أبوه راح في معسكر الكفار، كان كافر، اشترى أبوه، ينعتق عليه لمين عتق؟ المصنف يقول نعم، لأن ولد الشبهة إلى كل أحكام ولد الحلال بلا فار. وقرابة الشبهة، القرابة اللي نابعة من نكاح الشبهة، نكاح الاشتباه، بحكم النسب الصحيح. فالابن إذا اشترى أبوه ينعكس. مثل أخرى، ولد الزنا شنو حكمه؟ واحد زنا، الولد بعدين اشترى أبو الزاني، ينعكس لو ما ينعكس؟ بخلاف قرابة الزنا على الأقوى. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع للغة. هذا ابنه لغة لو مو ابنه، لغة ابنه لو مو ابنه، نعم، لكن شرعا لا مو ابنه، صحيح؟ لأن الزنا النسب في منطقة، بناء على هذا الحكم الشرعي وهو الاسم يترتب على ما لا يعتبره الشارع بلوة. مسألة أخرى، نحو عبارة المصنف صفحة 204، ولا يستقر للرجل ملك الأصول. يستقر شلون؟ ولا يستقر للمرأة ملك العمودين. للصبي شلون؟ للصبية شلون؟ ومذكر في عبارة المصنف. فيبدو من هذا أن الطفل إذا اشترى أبوه يدخل في ملك الأم يدخل؟ نعم. يستقر في ملك الأم يستقر؟ نعم. إلى شو وقت؟ إلى يصير الرجل. بمجرد ما صار رجل أبوه ينعكس عليه. ويفهم من إطلاق المصنف كغير المصنف فقيه العلماء إطلاق الرجل والمرأة، ما قالوا الرجل والصبي، ما قالوا المرأة والطفلة، العبارة تتركوها مطلقة بلا عطفين. يفهم منه أن الصبية والصبية لا يعتق عليهم ذلك. ذلك يعني منه العمودان الأصول والفروع والمحارم. لو ملكوا، يعني لو ملكوا ذلك إلى أن يبلغوا، فإذا بلغوا شيء يصير باللحظة البلوغ يعتقون عليهم. والأخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك، يعني كقول الفقهاء، مثل ما قال الفقهاء الأخبار تقول الرجل، ما قالت والصبي. ويعبده، يعني يؤيده عدم العتق، أصالة البراءة. أصالة البراءة يعني شنو؟ يعني نشك أنه ينعتق عليهم أو لا ينعتق عليهم. الأصل ماذا؟ عدم الانعتاق. طبعا هذا التعبير مو دقيق، هذا ما يسمى أصالة البراءة. أصالة البراءة عادة لو شككنا في الحلية والفرمة شنو نقول؟ نقول أصالة البراءة. لا، شك في الحلية والفرمة واعدنا الشك في الانعتاق وعدم الانعتاق، لكن المهم مجاز عبارة المصنف. ويعضده أصالة عدم الانعتاق. الأصل عدم الانعتاق، صحيح؟ وإن كان خطاب الواقع غير مقصورا على المكلف. شوفوا، إحنا عندنا أحكام تكليفية وعندنا أحكام وضعية. الأحكام التكليفية يعني واجب وحرام ومستحب ومكروه، هذه تشمل الطفل وما تشمله؟ العلماء يقولون لا، المحرمات مو محرمة على الطفل، صلاة الصبح مو واجبة على الطفل. فالواجبات والمستحبات يسموها خطاب التكليف، يعني الأحكام الوضع التكليفية. نني مو شامل الأطفال، مرة شرحنا الفرق بين التكليف وبين الواقع. أما الأحكام الوضعية تشمل الطفل لو ما تشمل، يعني إذا وقع الدم على جسد الطفل يتنجس لو ما يتنجس؟ التنجس هذا مو حكم تكليفي، مو حرام واجب، هذا حكم وضعي. ولو إحنا نقبل اللي خطاب الوضعي، الأحكام الوضعية تشمل غير المكلف، ولكن هذا الحكم هو الإنعتاق ما يشمل غير المكلف. ليش ما يشمل؟ ها؟ لعدم تحقق الموضوع. موضوع الانعتاق منه هو في الرواية، لو اشترى الرجل الأصول أو الفروع على رجل، هذا مو رجل، فما دام الموضوع غير محقق المحمول لا يتحقق. نقبل احنا إذا دل الدليل لحكم الوضع كالنجاة يشمل الطفل، لكن هنا ما دل الدليل على الشمول فلا يشمل الطفل. بلي اللقاء المقامة يعني منه؟ بلي اللقاء المقامة. بلي ولما لا رب، فهذا الطفل يتأخر أبو إلى أن يبني بعدين هتبقى عليه. الطفل إذا توفى الطفل صار إرث العم. بلي. يبقى العم. إذا صار إرث. بلي. بلي يبقى. يبقى. ويعضده أصالة البراءة، يعني أصالة عدم الانعتاق. طبعا إحنا نقبل اللي خطاب الوضع مو مقصور على المكلف، يعني مو خاص بالمكلف، لكن لا مقدر على عموم لغير المكلف. هذا بحث. بحث آخر، الزوجة ما كان يشتري زوجته، رجل متزوج امرأة يشتري هاي الزوجة، يجوز أم يجوز؟ لو الزوجة تشتري زوجها يجوز أم يجوز؟ ما قلنا بيش، احنا قلنا على العمودان والمحارم الإناء. اما بالنسبة الى الزوجة فما هو الحكم؟ يجوز ان يشتري الزوج زوجته والزوجة تشتري زوجها. هذا بحث. البحث الاخر، بمجرد ما الزوج يشتري زوجته او العقد، العقد يصير باطل. يعني عقد النكاح شو يصير؟ يصير باطل. اذا عقد النكاح صار باطل، دققوا، الزوج اشترى زوجته، كم طريقه اكو للاستمتاع بالمراه اللي الفنيه طريقتين، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، طريقتين عندنا. الزوجيه تبطل، شنو عندها؟ ملك اليمين. اما تصير فيجوز له الاستفاده منها. اما اذا المراه اشترت زوجها، المراه اشترت زوجها، الزوجيه شو تصير؟ تصير باطله. يجوز ان يطعها بملك اليمين. ليش؟ لان العبد لا يتمكن ان يواقع مولاته. صار واضح؟ اذا الرجل اشترى زوجته تلقى محل لكن بعنوان ثاني. اما اذا المرأة اشترت زوجها، الزوجية بطلة وملك اليمين لم يأتي، فشي يصير؟ فيحرم عليها ذلك. هذه مسألة واقف قصة دي مربوطة بشتبع فالرجل دفعات يطول من المقام ذكرناها. ولا تمنع الزوجية من الشراء، اشتري زوجتك او تشتري زوجتك. اذا اشترى شي يصير؟ فتبطل الزوجية. شو يجي مقامه؟ ويقع يعني يثبت الميل. ها؟ زوجته كافرة، حاربت لجموها في إسرائيل، صارت عبدة يشتريها، شنو الإشكال؟ ويقع الميل. إنسان راح على إسرائيل تزوج إسرائيلية، ليش ما يجوز؟ منو قال لكم ما يجوز؟ كتابية؟ ما يخالف، مثل ما العلماء يقولون يجوز، تزوج، بعدين أسرها في الجبهة. هذا الجواب يروح يشتري منه. ها؟ صار يتزوج أنا. شيخ أنا حر، فالواحد عندي عبدة، واحد راح يتزوجها، بعدين يشتريها. ها؟ مسلمة. اشترى عبدة مسلمة. لا اشترى عبدة مسلمة. ويقع الملك. فإن كان المشتري الزوجة، الزوج اشترى زوجته، استباحها. بأي طريق؟ بطريق الزوجية، بطريق المال. وإن كانت المشتري الزوجة، يعني الزوجة كانت هي المشترية، الزوجة خبر كانت، وإن كانت الزوجة هي اشترت زوجها، حرم عليها وطء مملوكها. يعني مملوكها يطعم، مو يطعم مملوكها. لأن عندنا في اللغة هم إضافة الفاعل، فعل إلى الفاعل، هم إضافة الفعل للمفعول. أكل زيد قبيح، هذه إضافة المصدر إلى ماذا؟ الفاعل. من الآخر زي أكل العسل مفيد، العسل شنو مأكول؟ فهنا وطء مملوكها من إضافة المصدر إلى الفاعل على ما قرأته في جامعة المقدمة. حرم عليها وطء مملوك، يعني أن يطاعها مملوكها اللي هو زوجها السابق مطلقة، يعني لا بعنوان الزوجية. ليش؟ انتهى. ولا بعنوان الملكية، يعني العارف بيت ما كان يطاع مولاته. ها؟ عقد جديد يعني عقد النكاح، طاجع كتاب النكاح. شنو دليل هذا الحكم؟ المصنف يقول هذا الحكم اللي ذكرناه ثلاث أدلة أفعالية، دليل شرعي ودليلان عقلية. شنو الحكم اللي قلنا؟ بطلان الزوجية، وهو موضع وفاقه، يعني بطلان الزوجية اتفاق العلماء، هذا الدليل الأول. وعلل ذلك يعني بطلان الزوجية بأن التفصيل في حل الوقت يقطع الاشتراك بين الأسباب. هذا الدليل الثاني. يعني شنو هاي العبارة؟ التفصيل في حل الوقت يقطع الاشتراك بين الأسباب. يعني شنو؟ عبارة فلسفية تريدوا عليها. انتوا قارئين في المصدر، احنا عندنا منفصلة حقيقية. قارئين ولا لا؟ منفصلة حقيقية يعني شنو هو؟ المنفصلة الحقيقية. يعني شنو؟ العدد إما زوج وإما فا. هل يعقل يكون عدد هم زوج هم فا؟ ها؟ لا. هل يعقل عدد يكون لا زوج ولا خر؟ لا. إذن المنفصل الحقيقي يعني لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يعني شنو؟ يعني لو لازم تكون زوجتك، لو لازم تكون ملك اليمين أحد الاثنين. ظاهر هذه الآية أنها شنو؟ أنها منفصلة حقيقية. يعني لا يمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما. فاجتماعهم مو ممكن. اذا كان اجتماعهم مو ممكن، رجل اشترى زوجته، تبقى الزوجية لو تبقى، الله يقول لو هذا اللي ممكن من خبعجة قطعا فالزوجية تفتش، واضح للمواضح. او الزوجة اشترت زوجة، الزوجية تبقى لو تبقى، الله يقول لو هذا لو هذا، لو ملك اليمين لو الزوجية، فيبدو انهما لا يمكن اجتماعهما. فبمجرد ما يجي الملك الزوجية شو تصير؟ تقييم بالي ما يخالف. فملك اليمين من قبل المرأة لا يحل لها الرجل، فتجي تلك الاحكام، هذا ثابت في مكانه. ها الزواج يعني الله يقول ما يمكن اجتماع الزوجية وملك اليمين. ها ملك يخرج عن تخرج عن ملك، بعد هذا المال اللي دفعه شنو هو؟ ما يدفع ما ضايع شيء. لكن اجتماع لا ظاهر الآية أنه ما يمكن اجتماع الملكية والزوجية، وعلل ذلك بدليلين آخرين. مجموعة الأدلة كم واحد يصير؟ ثلاثة. بأن التفصيل في حل الواقع، يعني شو التفصيل في حل الواقع؟ الله يقول حل الواقع مربوط بماذا؟ ها تفصيل لو هذا لو هذا، تفصيل يعني لو لو إما وإما، هذا يسموه التفصيل. بأن التفصيل في طريقة حل الواقع يقطع الاشتراك بين أسباب حل الواقع، يعني ما يمكن واحد يطلع زوجته هم بالزوجية هم بالملكية، فإذا أجى سبب السبب الثاني شو يصير؟ يصير العبارة شوية يصل إلى دقة، يقطع الاشتراك بين الأسباب، هذا واحد. الدليل الثاني، هل يجوز اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد؟ يوم يمكن، يعني المعلول واحد يجي يقتل زيد، بعدين واحد ثاني يجي يقتل زيد أيضا، معقول ولا لا؟ تكليا لزيد يصير؟ ذاك الرجل قال أنه قلنا استفد مرة، قال طبيت بالغابة، ثلاث مرة شرت الأسد في مقابلتي، بسرعة أخذت السيف وقطعت ذيلة. قال لكم ليش قطعت ذيلة؟ قال لها الرأس من قبل كان مقطوع، هسه الأسد المقطوع الرأس يمكن قطع رأسه؟ ما يمكن. اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد محال في الفلسفة، وثابت في شرح المقالة عن أكو تفصيل هذا المطلب. إذا كان كذلك الزوجية علة لماذا؟ للحلية. وملك اليمين علة للحل، يعني إذا الرجل مشتري هل يعقل هذه المرأة تكون محل للرجل؟ بأي دليل؟ هم للزوجية هم للملكية؟ ما يصير. هذا الدليل أن الرجل إذا اشترى المرأة ما تبقى الزوجية. وعلل بدليل ثالث، وعلل بأن التفصيل، هذا الدليل الثاني، وباستلزامه، يعني استلزام شنو؟ عدم البطلان. إذا قلنا ما يبطل الزوجية، اجتماع علتين من العلتين الزوجية والملكية على معلول واحد من المعلول، وهو جواز الواط وحلية الواط. هذا ثلاث أدلة. المصنف يقول الدليل الأول والثاني أحسن، أما الدليل الثالث الأخير باطل، ويضعف هذا الدليل الثالث بأن علل الشرعي معرفات. لا خلاص ثلاثة، لأن الزوجية بطلت والملكية زالت، حرام. بني. ويضعف بأن علل الشرع معرفات. شوفوا إحنا عندنا علة وعندنا معرف، معرف يعني شنو؟ يعني مشير. هل يعقل اجتماع علتين على معلول واحد؟ لا. أما يعقل اجتماع مشيرين إلى مشار واحد؟ يعقل لهم يعقل. واحد يسأل من هو زيد؟ كل العشر نقول هذا زيد، يصير له مثل ما بيش. اجتماع المعرفات يعني المشيرات إلى مشير واحد ما بيش. الأشياء اللي مذكورة في الشرع هذه علل، النوم سبب لماذا؟ للوضوء، مو شكل؟ النوم سبب للوضوء، والحدث سبب للوضوء، إذا اجتمع عشيته واحد يقول مستحيل اجتماع علتين على معلول واحد. فرضوا مس الميت موجب للغسل، الجنابة موجبة للغسل، إذا اجتمع شو يصير؟ كم غسل يجب؟ غسل. هذا يصير اجتماع علتين على معلول واحد؟ لا، وإنما هذه الأشياء مشيرة إلى وجوب الغسل، مو علة لوجوب الغسل. يعني الجنابة تقول يجب عليك أن تغتسل، تشير إلى الوجوب الذي ثبت في علم الله. نفس الميت يشير إلى الوجوب، واجتماع المشيرات إلى معلول واحد ما في إشكال. ومن العلة؟ إرادة الله تعالى هاي العلة، تشريع الله هو العلة، مو أن الحدث هو العلة أو أن الزوجية هو العلة. بعبارة أخرى، أنا عندما أقول الزوجة، عندما أقول أنكحتك نفسي، الزوجة يقول قبلته، هذا علة للحلية لو مشير إلى الحلية، مشير إلى الحلية. يعني شنو هو؟ والعلة ما هي؟ إرادة الله تعالى، تشريع الله تعالى. فلا مانع من اجتماع مشيرات إلى مشار إليه واحد، ويضعف لأن علل الشائن، علل اللي موجودة في الشارع كالبول اللي هو علة، الجنابة اللي هي علة، معرفات ومشيرات وليست عللا، والعلة هي إرادة الله. البحث الآخر، وملك البعض كالكل، لأن البضعة لا يتبعى. لو ملك الرجل بعض المرأة، شنو حكمه؟ يعني ملك نصف المرأة، اشترى نصف المرأة زوجته، شو يصير؟ نقول نصف المرأة مربوط بماذا؟ بالملكية، ونصفها مربوط بالزوجية، ما هو شيء، وإنما كل الزوجية تبقى. وملك البعض كملك الكل مفصل للزوجية، لأن البضع يعني الزوجية لا تتبعض، لو الزوجة لو مو زوجة، أما النصف زوجة ما عندنا. نص الزوجية تبطل. المسألة الأخرى، واحد اشترى أما حامل، احنا كلامنا في الحيوان الناطق، واحد اشترى أما حامل، هذا الحمل يدخل في المبيع لو ما يدخل في المبيع؟ رحت إلى سوق النخاسين، أما كانت حامل 9 أشهر 8 أشهر اشتريتها، هذا الحمل للمشتري ولا للبايع؟ ها؟ للبائع ولا للمشتري؟ إذا اتفق على البائع علما للبائع، إذا اتفق على أنه للمشتري المشتري. أما هذا إيش ما اتفق؟ كل شيء ما اتفق. ها؟ يا أخي من تملك البائع أم حاضر؟ شنو؟ خلاف بين العلماء، كالخلاف بين العلماء الحاضرين. قسم قايلين ملك البائع، قسم قايلين ملك المشتري. اللي قايل ملك المشتري، قايل الحامل كالجزء من المبيع. إذا بيض كان في بطن الحيوان، أنت اشتريت الحيوان، البيض إلنا، اشتريت الدجاجة في بطنها بيض، ذبحتوها، البيض إلنا للمشتري. فإذا الحمل كالبيع جزء من المبيع، فيكون لمن؟ للمشتري. أنت قايل لا، ليش؟ لأنه أنت اشتريت الأمة، مو شكل؟ الولد عين الأمل ومغير للأمل، مغير للأمل، مو جزءها، هذا جزء الأمل، هذا جزءها، مو جزءها، هذا فشي في بطنها، هذا مو جزءها. إذا ما كان جزء فالعقد لم ينصب إلا على الأمل، وهذه ليست لا عين الأمل ولا جزء الأمل، والمفروض أنه لا اتفاق، فيكون لمن؟ للبائع. والحمل يدخل في بيع الحامل، يا حامل يعني أمة الحامل، صحيح؟ يدخل في بيع الأمة الحامل، طبعا مع الشرط، أي مع شرط دخول الحامل. إذا المشتري قال بشرط أن يدخل في ملكي، يدخل في ملكي، أما إذا أقوى يبقى على ملك منه البائع، لا بدون الشرط. في أصح القولين، أصح القولين يقول أنهم يدخل للمغايرة بين المبيع وبين الحامل، الأمل غير الحام، والمغاير لا يدل على المغاير. كالثمرة، واحد اشترى شجرة، انتو اجيت فوق للبستان قلتوا اشتري منك اشجار البستان، الثمرة تدخل لو ما تدخل؟ ها؟ لا ما اعرف مش مطلق. ها؟ ثمرة اقوى على قلتوا اشتري منك هذه النخيل، الثمرة يدخل لو ما يدخل؟ البستان تقول انت قلت النخيل، ما قلت النخيل وثمارها، فالثمار ما تدخل. بل السمكة مو مال البايع، هذا مال البحر، مال البحر هذا. ذكرنا مسألة في كتاب الخمس تقول بتفصيل، والقائل بدخول الحمل مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني شرطه أو لم يشرطه، يدخل ويصير للمشتري، ينظر إلى أنه يعني منه الحمل كالجزء من الأم، مثل الجزء مثل اللي يضع شين فرق بين البيض وبين الجاهل نفس الشيء فيدخل. وفرع عليه لو وفرع القائل وفرع على انه كالجوز عدم جواز استثنائي. اكو مثلا بعدين نجي نقراها، هل يجوز اشتراء حيوان واستثناء جزء معين منه؟ يعني تعرفون تشترون حيوان الا ايده، ايده يبقى للبايع، يجوز لو ما يجوز؟ لو تشترون خروف يقولون الا راسه، راسه يبقى للبايع، يقولون ما يجوز. اذا الجزء كان معين مو جزء متعقد يقولون نصه ما يخالف. ثاني مره تشترون جزء معين يقولون مو جزء، تبقى مساله بعدين. ما دام اعتبرنا كالحمل الحمل كالجزء من اللون ما يجوز تقول اشتري منك ابيعك هذه الامة الا حملها، مو صحيح البيع باطل. وفرع هذا القائل على كونه كالجزء عدم جواز استثنائه يعني اخراج الحمل من المبيع، كما لا يجوز استثناء الجزء المعين من الحمل استثناء راسه لو ايده لو ما اشبه. ها كيف تجي مسألته بعد بعد صفحتين تقريبا. صلى الله على محمد وعلى الصحيح وعلى الله وعلى الله.